السيناريو اللي بعد منه بس عشان وطن. مش بمزاجنا احنا، عندنا ذوق عندناش ذوق. مش هتقرا على العده يا شيخ سيد. بس يا عم خلاص يا عم، مش هتقرا على العده دي، احنا عندناش ذوق. بس يا عم لازم عاوزين تقوم مزاجنا. بس يا عم مش هقرا على العده دي يا شيخ سيد. بس ها؟ يا عم علي قوم مننا يا عم علي لو سمحت. يا شيخ سيد يلا.